بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا اشتبه ماء طاهر بماء طهور فكيف يكون العمل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة لا تقع إلا على مذهب الشافعية والحنابلة الذين يرون أن ما دون القلتين يندس بملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. أما على مذهب المالكية والظاهرية اختيار من ذكرنا من العلماء المحققين، فإنه إذا اشتبه الطهور والطاهر يمكنك التمييز بالتغير، لأن الطاهر متغير عن أصله من كونه طهورا بالصفة، إما في لون أو طعم أو رائحة، فيمكنك أن تميز. لكن على المذهب الذي ذكرنا لا يمكن إلا في حالة واحدة، فإن المالكية يرون أن العبرة بالتغيير، فيقولون مثلا إذا كان الماء الطهور مالحا، كأن تأخذ ماء بحر ثم تأخذ ماء طهورا على أصل خلقته وتضع الملح فيه، قالوا إن الماء إذا وضع الملح فيه انتقل من كونه طاهرا إلى طهورا إلى كونه طاهرا بالتغير، لأن طعمه سيتغير بالملح. فإذا صار مالحا كماء البحر لا يمكنك أن تميز بين هذا وهذا، وإن كانت الملوحة في بعض الأحيان يمكن التمييز فيها، لكن هذه يمكن تكون من الصور الفريدة التي يمكن أن يقع فيها الاشتباه على هذا المذهب. أما بالنسبة لبقية التغيرات فمن الصعوبة بمكان، فهم يفرقون بين إلقائك الملح في الماء وبين كون قرار الماء فيه ملح، كأن يكون مثلا جاء على أرض سبخة، المستنقعات التي في الأرض الصبخة ما تؤثر، لكن لو وضع الملح في داخل الماء تغير وحكم بكونه طاهرا. بناء على ذلك، إذا اشتبه الماء الطهور بالماء الطاهر توضأ بالطهور وتوضأ بالطاهر، توضأ بكل منهما ثم صلى صلاة واحدة. وإذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس ولا يستطيع أن يميز، خاصة على مذهب ما ذكرنا، فإنه في هذه الحالة يترك الاثنين. إذا اشتبه الطهور بالنجس ولا يمكنك أن تميز، لأن بعض طلاب العلم يظن أن قول العلماء إذا اشتبه يقول يتحرى، خطأ أن تقول في الاشتباه التحري. الاشتباه معناه أنه اشتبه بحيث كل منهما يشبه الآخر ولا يمكن التمييز. أما إذا كان التحري لا إشكال، كأن ترى لون النجاسة أو تعرف أن الماء الذي فيه نجاسة له عروة، والماء الإناء الذي فيه نجاسة له عروة كالسطل والآخر قدر ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. لكن كلامنا إذا لم يمكن التمييز، إذا اشتبه الطهور بالنجس يقول يتركهما، فإن لم يجد غيرهما تيمم، تركهما وتيمم وصلى صلاة واحدة. لماذا؟ لأنه لو توضأ، نحن بالخيار إذا كان هناك نجس وطهور، نحن بالخيار في الأحكام بين ما يلي: أولا أن نقول يختار واحدا منهما ويتوضأ به، أو نقول يتوضأ بكل واحد ويصلي، أو يقول يتوضأ بهما معا ويصلي صلاة واحدة. هذه ثلاثة أحكام. أو نقول يتركهما ويتيمم ويصلي. فإن قلنا يتوضأ بواحد منهما، فإنه سيتوضأ على وجه لا يستيقن به أنه قد أدى فريضة الله على وجهه، لأنه إذا توضأ بواحد لا بد أن نفسه تراوده أنه يحتمل أن يكون نجسا، وبناء على ذلك لا يغلب على ظني ولا يتحقق أنه قد توضأ بماء أمر الله بالوضوء به، فكأنه لم يتوضأ. أما لو قلنا إنه يتوضأ بهما ثم يصلي، فلا يخلو إما أن يقع وضوءه بالنجس أولا ثم يكون الطهور بعده، فيكون الطهور رافعا للنجاسة التي على الأعضاء وهي نجاسة الخبث، ولا يرفع الحدث، لأن هناك حدث وهناك خبث. فلو تطهر بالنجس أولا فمعنى ذلك أنه تنجس، وإذا تنجس فإن الماء الذي يأتي من الطهور ثانيا يعتبر مزيلا للنجاسة ولا يعتبر رافعا للحدث، لأنه اشتغل بطهارة ظاهرة غير الطهارة المقصودة. ثانيا، لو حصل العكس فالأمر أشد وأدهى، أن يبدأ بالطهور لو وقع وضوءه، فإنه لو وقع بالطهور أولا ثم وقع النجس بعده فإن النجس يهدم ما في الطهور من معنى، لأنه سيصلي وعليه نجاسة، ويتحقق من ذلك وتحققنا من ذلك بوقوع النجس ثانيا. والله عز وجل أمر أن نطهر البدن والثوب والمكان، وعلى هذا فلا تصح صلاته. ولو قلنا يتطهر بهما معا ويصلي صلاة واحدة فالحكم مثل ما ذكرنا في الصور المفردة. وعلى هذا قال العلماء إن اشتبه طهور بنجس تركهما وتيمم وصلى، تيمم إذا لم يجد غيرهما وصلى حتى يكون وتكون صلاته بطهارة معتبرة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. أما في الثياب فالأمر يختلف. لو أن إنسانا اشتبه مثلا عنده ثوب يتحقق هنا ثياب في دولاب أو شنطة أو نحو ذلك أمامك هذه الثياب، أنت متأكد أن واحدا منها نجس، أن أحد هذه الثياب متنجس طبعا مشتبه لا تستطيع أن تميز أيها، فحينئذ نقول لك كم عدد الثياب التي تشتبه في نجاستها؟ تقول ثوب واحد، نقول تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. فلو كان الثوب الذي تشتبه فيه واحدا تصلي في ثوبين، لأنك إذا صليت في الثوب الثاني تحقق من أن صلاتك قد وقعت في ثوب طاهر، لكن لو صليت صلاة واحدة اشتبه أن تكون صلاتك في الثوب النجس، وعلى هذا يقول أن يصلي بعدد النجس. لو كان النجس ثوبين وكانت الثياب النجسة ثوبين وعنده 10 أثواب يصلي 3 صلوات يعني في 3 ثياب، فإذا صلى في الثوب الثالث تحقق أن صلاته وقعت بثوب طاهر، لكن لو صلى بعدد النجس واكتفى أو صلى صلاة واحدة واكتفى فإنه يشك في قيامه بحق الله عز وجل وأدائه لفرضة الله على وجهه. ولذلك يقولون وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة واحدة. وهذه هي المسألة التي يجوز فيها تكرار الصلاة لوجود العذر الشرعي صيانة لحق الله عز وجل، لأن حق الله أن تؤدي الصلاة على وجه تستبرئ به من أنك قد أديتها في ذوب طاهر وبدن طاهر على مكان طاهر. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.